هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل جويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. لم يكن اهتمامي في البرنامج العام أو في الإذاعة عموما قاصرا على المنوعات اللي أنا أصلا منها، وإنما أيضا اهتميت جدا بالدراما، تمثيليات، برامج الخاصة، برامج الثقافية. فقمت بالاتفاق مع كبار الكتاب زي أسامة أنور عكاشة، محفوظ عبد الرحمن، وحيد حامد، وكبار المخرجين زي حسين كمال مخرج السينمائي المشهور، وفايز حلاوة، وعلي عيسى. وحسين كمال له حكاية طريفة جدا معايا في الاستوديو لما استضفناه عشان يخرج مسلسل مهرة بطولة ليلى علوي، كان فيها مشهد أو مسمع جاي لها بوكي ورد هدية من بطل المسلسل، فهي بتفتح عشان تقرأ الكارت بتاع مين اللي بعت لها البوكي الورد ده، فإذا بحسين كمال يصر على إن نبعت نجيب له بوكي ورد حقيقي بالسيلوفان بتاعه في الاستوديو، وليلى علوي تفتحه قدامنا قدام ميكروفون. يا عم حسين، هو يعني المستمعين مش شايفين البوكي، ما نعمل صوت السيلوفان في الميكروفون؟ قال أبدا، لازم يجي بوكي الورد بالسيلوفان ويتفتح قدام الميكروفون. طبعا دي منتهى الدقة منه، إن هو عاوز نفس الصوت يحصل قدام الميكروفون بحثا عن المصداقية. وقد كان، جبنا له بوكي ورد وليلى علوي فتحته قدام الميكروفون. وغير المخرجين اللي استضفتهم من خارج الإذاعة، أبناء الإذاعة بقى نفسها من كبار المخرجين اشتغلوا معايا شغل جميل جدا أيامها، زي الأستاذ أحمد أبو زيد، الأستاذ محمود شركس، ومحمد مشعل، وعملنا شغل جميل جدا جدا جدا. وأيضا بالنسبة للممثلين اجتذبت كبار النجمات والنجوم زي ليلى علوي ويسرى وعفاف شعيب ومحمود مرسي وغيرهم كتير كتير كتير. مهرة، بطولة يحيى الفخراني، مشيرة إسماعيل، جورج سيدهم في دور مدحت، والنجوم كريمة مختار، محمد الدفراوي، عادل المهلمي، والفنانة فاتن أنور. بالاشتراك مع رياض الخولي، إسماعيل محمود، همام عبد المطلب، ومحمد محمود. ولأول مرة مفاجأة كل ليلة، مهرة ليلى علوي. موسيقى صلاح الشرنوبي. توزيع عمرو عبد العزيز. الكاتب أسامة أنور عكاشة. المخرج حسين كمال. مهرة هاني. أستاذ نيازي. الحمد لله على السلامة مهرة هاني. الله يسلمك. في خدمة حضرتك. اديني لو سمحتي باسبورك وتفضلي استريحي في صالة الفي اي بي. الإجراءات وخروجوا الشنط مش هياخدوا دقايق. أمال فين عمر بيه؟ ما جاش يقابلني ليه؟ عمر بيه مرتبط بميعاد على الغدا مع ضيف من الفلبين، وهيشوف سعادتك في البيت بالليل. عن اذنك، مع الهانم لصاله الفي اي بي يا رأفت لو سمحت. اتفضلي سعادتك. متشكره. ايضا مستمعينا الاعزاء، بحثت عن كبار الرعاه لتمويل انتاج مسلسلات قويه وكبيره للبرنامج العام. مثلا اتفقت مع رئيس بنك مصر على تمويل وحشد كبار النجوم في مسلسل كبير جدا عن بنك مصر، بعنوان طلعت حرب اللي هو مؤسس بنك مصر، وكان بالمصادفة يعني كان سنتها بنك مصر بيحتفل بعيد تأسيسه، فرئيس بنك مصر لم يبخل بالتمويل السخي على مسلسل كبير جدا بعنوان طلعت حرب، وجبنا له أكبر النجوم. حتى أنا فاكر أن كانت عفاف شعيب كانت اعتزلت قبلها بفترة بسيطة وتحجبت، فرجعت في المسلسل ده اللي اعتبر أنه هو راديو مش تلفزيون مش صورة يعني، وده كان برضو بداية رجوعها. بعد كده رجعت بعد كده صوت وصورة. وكتب المسلسل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، وأخرجه محمود شركس، وأنا كتبت التتر الغنائي بتاع المسلسل، ولحنه الموسيقار عمار الشريعي، وغنته أمال ماهر اللي كانت الإذاعة متعاقدة معاها أصلا ومتبنياها. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.